هي أرباب قبلة عند عدة مرات وهي ليست في حكمة أبي بل كانت متزوجة لرجل آخر عندما وضعت هذا الطفل فهل تحصل يصبح آخر من الأرباب؟ نعم إذا كانت أمها وضعت قبلة أو الطفل يتحلل والله إن كان خلف الرضاعة الأكبر للهولين صار أهلا من أمك صار أهلا من أمك صلى الله عليه إذا رأت أمك طفلة أو طفلة خلف الطفل الحولين وكان صلى الله خلف الرضاعة الأكبر فإن الطفل يكون أهلا وطفلة مثلت من أمك وأخت لجميع أولاد المرأة وأخت لجميع أولاد المرأة نحن لأضعاف غير أفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.